عندما نصلي على الميت نحن لا نعلم إن كان الميت ظالما أو فاسقا، فهل ندعو له مطلقا؟ هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول يجوز الاشتراط إذا أردت أن تصلي على جنازة وتجهل حال الجنازة، هل هو مسلم أو كافر أو مؤمن أو فاسق، يجوز لك أن تشترط، تقول إذا أردت أن تدعو له تقول إن كان مسلما إن كان مؤمنا، هكذا قيل. لكن المعروف يا إخوان أن الأصل في بلاد المسلمين أن الأصل أن الميت فيه خير وأنه مسلم، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي واضح، ولا دليل يخرجنا عن هذا الأصل. لكن كما قلت لكم يقول بعض أهل العلم يجوز الاشتراط إذا كنت تجهل حال الميت. نعم. من أصابه سحر وطلب الرقية الشرعية من المشايخ الثقات، فهل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ الله تعالى أعلم، لا ظاهر الحديث أنه لا يدخل، وإن كان هذا الأمر مباح، لكن ظاهر الحديث لا يدخل من طلب الرقية. قال الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فظاهر الحديث يدل على أن الذي يطلب الرقية يرقي غيره أو يعني يرقي نفسه أو يطلب الرقية لنفسه، الذي يظهر من ظاهر الحديث أو من عموم الحديث أنه لا يدخل في 70، والله أعلم. امرأة كانت عندها عملية في بطنها وقالت لئن شفيت لأصومن الاثنين والخميس مستقبلا، فصامت فترة من الزمن ولكن الآن تعبت، فماذا تفعل؟ تكفر كفارة يمين. الرهن يا إخوان إذا عجز عنه النذر، إذا عجز عنه الناذر يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وهذا هو الطريق إن شاء الله الصحيح. نعم. من نذر أن يفعل معصية وفعلها هل عليه كفارة؟ من نذر أن يفعل ما ألا يفعل معصية؟ أن يفعل معصية وفعلها، يعني نذر أن يفعلها وفعلها؟ أي نذر. نعم نذر. لا، هذا يأثم، هذا يأثم على فعل المعصية، لكن لا يلزمه النذر لأنه لم يخالف مدلول النذر الذي نذره، وإن كان نذر على معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله ها فليطعه، ومن نذر يعصي الله فليعصي، وهذه معصية لا يجوز له أن ينذر في المعصية. فعلى كل لا يجوز له إذا نذر على معصية نذر معصية لا يجوز له أن يفعله، لكن يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. نعم. ما نصيحتكم لهؤلاء؟ بعض الناس ذهبوا إلى ملعب الكرة وجلسوا من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 11 ليلا ولم يصلوا صلاة العصر والمغرب والعشاء إلا متأخرا. يا إخوان هذا ما يحتاج إلى سؤال، فكلكم جميعا الحضور هنا يعلمون أن هذا العمل خطأ، هذا العمل خطأ لا شك ولا ريب. أنتم تعلمون يا إخوة أن الرشيد عند أهل العلم هو الذي يحسن التصرف في كل ما يعني يريده لنفسه، يحسن التصرف في كل أمر يريده لنفسه، وهذا ليس من الرشد أنك تذهب إلى هذا العمل وتؤخر الصلوات عن وقتها وتأثم وتنقطع عن الذكر وتنقطع عن الاستغفار وتنقطع عن الخير هذه الفترة الطويلة، هذا ليس من الرشد، وإنما هذا الأمر من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. وأنتم تعلمون يا إخوة جميعا أن أعظم عدو للإنسان النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان الذي لا يريد خير للإنسان، هذا أعظم عدو للإنسان. فهذا الذي فعل هذا الفعل والمجموعة التي عملت هذا العمل يعني تواردت عليها 3 أعداء: النفس الأمارة بالسوء، والهوى لأن النفس دائما ترغب مثل هذه الأمور، وأيضا الشيطان الذي لا يريد خير للإنسان. ثم الإنسان العاقل يا إخوان ينظر ويفكر، الله أعطى الإنسان العقل لماذا؟ أعطاه العقل ليميز به بين الخير والشر وبين الضار والنافع. الإنسان العاقل الرشيد ينظر في هذا العمل الذي عمله وأضاع فيه هذا الوقت، ما هي الفائدة وما هي الثمرة التي تعود عليه هو نفسه أولا، أو على أولاده أو على بيته أو على زوجته أو على المجتمع، ما هي الفائدة؟ الفائدة صفر، بل ضرر محض. واسمعوا آية المحاسبة، آية المحاسبة كما سماها بعض المفسرين، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرا بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، ها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأكملوا ولتنظر، هنا المحاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان إذا كان يحاسب نفسه ويعني يراقبها ماذا عملت ماذا قصرت ماذا فعلت، يحاسب نفسه إن شاء الله، فالغالب أنه سيعرف الطريق الصحيح وسيهتدي إليه. أما إذا كان يطلق لنفسها العنان وتسرح وتمرح في الشهوات وفي الملذات، فهذا تسيطر عليه الغفلة ولا يفرق بين الخير والشر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هل يجوز صيام العشر محرم فقط لأني مسافر يوم 11 ولم أصم 9؟ نعم يجوز. الآن الصيام في هذا الشهر على 3 أقسام، أو على 3 يعني يمكن أن يقال فيه في 3 أمور، أو يشرع صيامه في أمور 3. الأمر الأول صيام يوم قبله ويوم تاسوعة وعاشورة والحادي عشر، وهذا لا شك أنه أفضل لأنه أكثر عبادة. ثانيا تاسوعة وعاشورة، وهذا لا شك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورة وقال: لئن بقيت للعام القابل لأصومن 9. والمرتبة الأخيرة صيام العاشر والحادي عشر، أو الاقتصار على العاشر، كل ذلك جائز وكله خير إن شاء الله. ولأنه صوم تطوع، صوم التطوع يا إخوة مرجعه إلى التبرع والتطوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. ولهذا يجوز للمتطوع أن يخرج من عبادة التطوع وهو في أثنائها، يجوز له أن يخرج من الصلاة، وإن كان الأفضل أن لا يخرج من العبادة حتى يكملها إذا كانت نافلة، يجوز أن يخرج من صلاة النافلة ومن صوم النافلة، ويجوز أن يعني يلغي الصدقة المستحبة وهكذا، إلا نافلة الحج والعمرة، نافلة الحج والعمرة لا يمكن الخروج منها. نعم. من كان يرقي نفسه هل يدخل في 70,000؟ نرجو ذلك، لأن طلب العلاج المباح يا إخوان، طلب الأسباب، أسباب العلاج المباحة مباحة، ولا تضر بالتوكل، يعني لا تؤثر على التوكل، فالأخذ بالأسباب الشرعية للعلاج من كمال التوكل. نعم. توفي أخي يوم الجمعة قبل الصلاة وهو على وضوئه ونطق الشهادة 4 مرات، لا إله، فهل يدخل الجنة أم هو من أهل الجنة؟ كيف يدخل الجنة ومن أهل الجنة؟ على كل حال يرجى له خير. نحن عندنا العقيدة معشر السنة أننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، لا نقطع للمحسن بالجنة ولا نقطع للمسيء بالنار، يعني عقيدتنا أن نرجو للمحسن الثواب وللعاصي العقاب، هذا الذي نعتقده. والخاتمة، خاتمة هذا الأخ رحمه الله رحمة واسعة، خاتمته خاتمة طيبة كما ذكر السائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. هل الصلاة على الجنازة في الحرم تعدل 1,000 قيراط؟ نعم، قال بعض أهل العلم نعم، الصلوات ذوات الصلوات التي تشرع لها الجماعة تضاعف في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أيضا تضاعف إذا كانت من الصلوات التي تشرع لها الجماعة، وصلاة الجنازة تشرع لها الجماعة. انتهت. ليوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.